السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع العودة إلى القرآن وسلسلة التفسير والتدبر واللقاء الثاني من لقاءات سورة البقرة. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اتكلمنا في اللقاء الماضي عن مقدمة عن سورة البقرة، نظرة إجمالية للسورة وأهم مواضيعها وأهم النقاط السورة اتكلمت عنها، وحاولنا نعمل رابط كده بين هذه النقاط وأهم المقاصد، وهو تحقيق معنى الإسلام لله طوعا، والاستسلام لله طوعا، والسمع والطاعة، والاختبار الطويل الذي في السورة، والنماذج التي ضربها الله عز وجل لأناس لم يستجيبوا لمثل هذه الاختبارات وتمردوا على طاعة الله عز وجل زي بني إسرائيل، وسيدنا إبراهيم الذي أطاع طاعة مطلقة وأتم كلمات الله عز وجل التي ابتلاه بها، الذي ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وضربنا أمثلة أيضا بسيدنا آدم عليه السلام، وكيف أن الأصل عنده كان الطاعة، لكن طرأ عليه يعني زلة أو معصية فعصى آدم ربه فغوى، ثم توبة سيدنا آدم عليه السلام، توبة الله عز وجل على سيدنا آدم، إلى آخر ما ذكرناه في اللقاء الأول من مقدمة عامة ونظرة إجمالية، وكانت برضو ركزنا فيها على قضية الفضائل الخاصة بالسورة. قبل ما نتكلم عن سورة البقرة، لو تتذكروا كنا بنتكلم عن سورة الفاتحة، وقلنا أن الفاتحة تدور حول الدعاء، دعاء تحديدا دعاء بالهداية، وكيف أن الله عز وجل علم المسلم أنه على الأقل لو مقيم 17 مرة، يعني مش هيصلي صلاة سفر، مش قصر يعني، هيدعو الله عز وجل 17 مرة دعاء يطلب فيه من الله عز وجل أن يهديه، اهدنا الصراط المستقيم، ويخاف أن يكون من الذين غضب الله عز وجل عليهم أو من الضالين والعياذ بالله. فسورة البقرة بقى الآيات اللي هنبدأ بيها النهاردة تبدأ فيها من اللحظات الأولى كده، تلاقي إجابة هذا الدعاء. أنت طلبت هداية، طلبت أن يهديك الله عز وجل، اهدنا الصراط المستقيم، هتلاقي في الصفحة المقابلة على طول مباشرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. انتوا عارفين ان ممكن الوقف والابتداء يبقى تقف عند ذلك الكتاب لا ريب، تقف هنا ثم تقول فيه هدى للمتقين، تقرأ فيه هدى للمتقين، او ان تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهنتكلم طبعا عن الوقف والابتداء في كل واحدة منهم ومعانيها، لكن في جميع الأحوال الله سبحانه وتعالى يتكلم عن هذا الكتاب أن فيه الهدى أو أنه هو الهدى. فأنت طلبت الهدى فتأتيك إجابة مطلبك في سورة البقرة، هذا هو الهدى. طبعا السورة بتبدأ بالحروف المقطعة، وكلام عن الحروف المقطعة تكلمنا عنه كثيرا، وهي حروف مليئة بالأسرار. وطبعا يعني عشان نذكر الأقوال العلماء ذكروها في مسألة الحروف المقطعة، يعني ابن عاشور رحمه الله ذكر تقريبا في هذه الحروف 33 قول، مسألة كبيرة جدا، ومسألة يعني هتاخد مننا وقت كبير، كلام عن ألف لام ميم وكاف هاء عين صاد وحاء ميم، وهذه الحروف المتقطعة الكلام فيها كثير. لكن ما نرجحه في أغلب الوقت يعني وكلما تكلمنا عنها هو أنها حروف شبه اتفاق يعني بين المفسرين أنها للتحدي والإعجاز، يعني كأن الرسالة اللي في الحروف دي أن هذا القرآن مكون من هذه الحروف. سورة البقرة اللي هتبدأوا تقرؤوها تبدأ بألف لام ميم، ألف لام ميم، الألف حرف واللام حرف والميم حرف، منها هذا القرآن، الله عز وجل تكلم بهذا القرآن بهذه الحروف. فهل تستطيعون وأنتم لديكم هذه الحروف تستطيعون الكلام بها تأتوا بمثل هذا القرآن؟ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. فأشهر الأقوال أنها للتحدي والإعجاز، عشان كده غالبا بيأتي بعدها ذكر القرآن. وبعض العلماء قالوا لا، هي لها معنى ولها دلالة قد لا نستطيع الوقوف عليها، قد لا نعرفها جميعا، وقد نجد مشتركات. يعني من العلماء مثلا من يقول هناك مشتركات بين الحواميم، هنا واضح أن حاميم دي لها معنى يتحدث عن مواضيع صور الحواميم مثلا، أو التواصين، أو الألف لام ميم. هذا الكلام يعني لابد أن نقوله ونحن متجردون من الحول والقوة، ولا ندعي لأنفسنا القدرة على الحسم فيه، لأن الله عز وجل لو أراد لنا أن نعرف بشكل مطلق وبشكل كامل معنى هذه الحروف المتقطعة لفعل، لقال هذه الحروف معناها كذا، لكن الله عز وجل جعل هذا من ضمن أسرار القرآن التي لعلنا يعني نعرفها، يعني إذا كنا من أصحاب القرآن وكان يعني حظنا من القرآن شيئا عظيما يؤهلنا أن تكون قبورنا مما يؤنس أو تؤنس فيه الوحشة بالقرآن، أن يكون القرآن مؤنسا لنا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك، فلعل هذا مما نتدارسه في دار أخرى وفي مكان آخر. إلا أن لابد أن نقر ولابد أن نبين عجزنا عن الحسم في مثل هذا. يعني في ناس للأسف في مسألة الحروف يعني المقطعة دي بيبدأوا إيه يتكلموا كأنه هو خلاص بقى جاب ما حدش جابه، ويقول لك لا والله ده ألف لام ميم معناها كذا، فيكم بارك الله يا باشمهندس، طاسين ميم معناها كذا، ويبقى في كده إيه يعني خلينا نقول مجازفة أو جرأة، خلينا نقول لفظ الأدق، جرأة على كتاب الله عز وجل. لا، أنت لازم وأنت بتتكلم عن كتاب ربنا وأنت بتقرأ كتاب ربنا لازم تكون مقدم لذلك بالتواضع، ما تشوفش نفسك قوي، ما تبصش لنفسك على انك انت بقى اللي عرفت اللي ما حدش عرفه. لا، العلماء لما بيتكلموا عن هذه الحروف ويذكروا فيها الاقوال، زي ما بقول لكم ابن عاشور، الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير ذكر ما يزيد عن 30 قول 33 قول تقريبا. فمثل هذا مع كل يعني قوته التفسيريه وقوته اللغويه لم يحسم ولم يقل انا اللي عرفت بقى اللي كل اللي ما حدش عرفه، لا يعني. لكن زي ما قلت لكم اشهر الاقوال واكثر الاقوال قبولا بين المفسرين انها ذات طبيعه فيها تحدي، تحدي للعرب الشعراء القراء الذين يعرفون اللغه العربيه هذه الحروف، هل تستطيعون ان تاتوا بمثل هذا القران؟ ثم تبدا بعدها كلمه اللي عنوانت لهذا اللقاء بيها، لان كثير من الناس يظن ان ذلك الكتاب كده كلمه او جمله مش مكتمله. لا، كثير من اقوال اهل العلم ان هذه جمله مكتمله وان ما بعدها وصف لها، يعني ذلك الكتاب ثم بعد ذلك لا ريب فيه هدى للمتقين، هذه أوصاف للكلمة التي ختمت بهذا اللفظ وهذه البداية القوية. يعني بعض العلماء قالوا دي ثلاث جمل منفصلة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بعضهم قالوا ثلاث جمل وبعضهم قالوا إيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دي الثلاث أقوال وكل واحدة منهم يتم بها المعنى، وكلها من وجوه تفسير وتدبر هذه الآية، أو نقدر نقول الافتتاحية القوية. لأن من البداية كده لو قلنا القول الأول اللي أنا عنوانت بيه واللي أنا أميل إليه أن ذلك مبتدأ وهدى خبر، وأن كلمة أو جملة لا ريب فيه جملة اعتراضية، وأن الكتاب بدل، كل ده يعني معاني من هذا. فالمعنى أن ذلك الكتاب هدى، وربنا سبحانه وتعالى يخبرنا أن الكتاب هدى. لكن لو ذلك الكتاب هي الجملة التامة اللي بقول لكم ان انا اميل لهذا القول، ذلك الكتاب مبتدأ وخبر، فكأنك عارف كده لما تقول ايه مثلا فلان ده هو الرجل، هذا هو الرجل، هذا الرجل، ممكن تختمها بهذا، كأنك بتقصر وتحصر ذلك، يقول لك ده تعريف الجزئين، يعني المبتدأ والخبر معرفين، معرف الاول باسم الإشارة ذلك، والمعرف الثاني بالالف واللام ذلك الكتاب، يفيد القصر والحصر. يعني لو قلنا ان حاجه ينفع يتقال عنها كتاب بمعنى انه هو الكتاب الافضل والكتاب الكامل والكتاب الذي ينجي والكتاب الذي يهدي، فهذا هو ذلك الكتاب. فيقول لك وكانت الإشارة بالبعيد، مش هذا الكتاب، مع انك انت ماسكه بتقرأ في المصحف اهو، بس ما تقلقش هذا الكتاب، انما ذلك الكتاب. يقول لك ايه؟ لان الإشارة بصيغة البعيد لسامي المنزلة، الحاجة اللي منزلتها سامية، تصح الإشارة لها بالبعيد أينما توجهت إليه، أو هو حتى أنت ماسكه في إيدك، بس هو يشار إليه بالبعيد لسمو قدره ولسمو منزلته. فهنا إشارة هذا الكتاب القرآن لو وضع بين كل الكتب فإنه سيكون هو الكتاب، ذلك الكتاب. يبقى كأن ده حاجة خاصة، حاجة مختلفة عن كل الكتب. في كتب في الدنيا مليانة الدنيا كتب، ممكن يبقى في مكتبات مليئة بآلاف بل مئات الآلاف بل ممكن ملايين الكتب، لكن لما نقول ذلك الكتاب يبقى هو القرآن، ذلك الكتاب الكامل لا نقص فيه ولا ريب فيه ولا شك فيه. انك انت تبدأ بقى تبص للكتاب، وخلي بالك اصلا لفظ الكتاب من معاني الكتاب ايه؟ يقول لك من معاني الكتاب الجمع، يعني يقول لك الكتيبة من الكتيبة لانها مجتمعة، ومن معاني الكتاب الفرض، سورة انزلناها وكتبناها وفرضناها، لا معذرة الله، لكن الكتاب يقصد هنا ايه؟ الفرض، شيء مفروض عليك، ولو معاني كثيرة كلمة الكتاب يعني. وربنا سبحانه وتعالى وعد النبي صلى الله عليه وسلم في البداية خالص، في بداية التنزيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، في بدايات أول آيات نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن ربنا سبحانه وتعالى قال له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وفي السنة في بداية البعثة أن الله عز وجل وعده أنه وعده بكتاب لا يغسله الماء. يعني لا يغسله الماء؟ يعني معناه إشارة أو مجاز عن أنه محفوظ، محفوظ في الصدور، حاجة ما تزلش، محفوظة، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. وفي طول ما هو كان في مكة كان بيتنزل عليه الكتاب بس ما اكتملش، لأن القرآن المكي غير القرآن المدني يا أخوانا. القرآن المكي يعني مسألة التشريعات فيه قليلة جدا، في تفاصيل تشريعية على فكرة، معظم من المشهورة عند الناس إن مفيش تشريع في القرآن المكي، لا فيه، بس مش بنفس كثافة ووضوح وتفاصيل القرآن المدني، لأن خلاص القرآن المدني بقى فيه دولة، بقى فيه أمة. فهذا الكتاب لما جاء بداية التنزل بقى في المدينة وسورة البقرة، خلاص بقى ده إجابة الوعد الذي وعد الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا هو الكتاب، ذلك الكتاب. دي كلها بتشملها هذه الجملة التي قال بعض أهل العلم أنها جملة تامة، ذلك الكتاب اللي كنت توعده يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو القرآن الكريم. وهذا ليس محلا لأن يرتاب فيه عاقل أو منصف، إنه منزل من عند الله، عشان كده لا ريب فيه. وأنا عارف إن حد هيجي يقول لك طب ما في ناس بتتشكك في القرآن، هل يقصد هنا الخبر ولا يقصد هنا الأمر، أو يقصد هنا المفترض والمآل؟ إن ربنا سبحانه يقول لك المفترض إن لا ريب في هذا القرآن، من يرتاب في هذا القرآن فالعيب فيه، فالمشكلة تسكنه هو. القرآن نفسه نقول إن مفيش فيه ريب، لا شك فيه، لا تشكيك، لكن اللي هيعمل كده هيشكك، ممكن وارد. وحتى ربنا سبحانه في نفس السورة بيقول فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني ممكن في ناس ترتاب فعلا، لارتاب المبطلون، في ناس هترتاب كده كده، بس دي مشكلتهم. أما هذا الكتاب بذاته لا ريب فيه، ليس مدعاة للشك، ليس مدعاة للريب أبدا. فده المعنى، ذلك الكتاب الكامل القرآن الكريم ليس محلا لأن يرتاب فيه أحد، فيه الهدى والإرشاد للمتقين. ولذلك مع القرآن المدني جت هذه الكلمة، ذلك الكتاب. خلاص بقى كأن الكتاب اللي وعدته وبقالك 13 سنة في مكة يا محمد صلى الله عليه وسلم، بتتنزل عليك تشريع، بتتنزل عليك آيات القرآن المكي، وتيجي بقى دلوقتي هتيجي الأحكام والتشريعات، خلاص هذا هو الكتاب الذي وعدت به في أول البعثة، وها هو يختم لتكتمل الإيمانيات والمعاني العقدية والمعاني السلوكية والمعاني الأخلاقية مع المعاني التشريعية والأحكام وتسيير أحوال الناس ومصالحهم. فلا تكن أنت أيضا في يعني مرية منه، أنت كنت مستضعف في مكة، لكن أتى اليوم الذي ينزل عليك هذا الكتاب في المدينة بتشريعات وبتفاصيل وبقوانين وبدساتير إنجاز التعبير يعني في هذه البلد. ولذلك كثير من المفسرين زي ما قلت لحضراتكم بيقولوا أن ذلك الكتاب فيه إجابة هذا الوعد، وده لو كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قالوا لا، هنا الخطاب أصلا مش بس للنبي، ولكن الخطاب لليهود والنصارى. احنا قلنا ان في المدينة خلاص بقى في يهود ونصارى، بس تحديدا اكتر اليهود. فكأن ربنا بيقول لهم ذلك الكتاب الذي لم يحرف ولن يحرف ولن يبدل. فده يعني تعريض او اشارة للكتب التي حرفوها، فهذا هو الكتاب الذي لن يحدث فيه ذلك، والذي بشرتم به في كتبكم انه سيأتي نبي معه كتاب لا يحرف. فكأن الخطاب هنا ايضا لليهود والنصارى ذلك الكتاب، هو ده الكتاب الذي بشرتم به، ده الكتاب الذي بشرتم به. وقيل ايضا المقصود هنا او الخطاب للمشركين ان هنا الخطاب موجه ليهم، ذلك الكتاب الذي طالما استهزأتم به، الذي طالما شككتم فيه، الذي طالما قلتم انه لن تكون له قوم ولن تكون له دولة ولن تكون له أمة، ها هو الكتاب، ذلك الكتاب يتنزل الآن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلق جميعا. على فكرة هو الكلام يشمل أيضا الخلق، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يعني كلمنا قبل كده المرة اللي فاتت وإحنا بنتكلم في المرة اللي قبل اللي فاتت وإحنا بنتكلم عن سورة الفاتحة، بنتكلم عن معاني الهداية، وقلنا إن من أول لحظة خروج سيدنا آدم من الجنة من البدايات خالص كان محتاج للهداية، والأمة ومن سيأتي بعد آدم محتاج. عشان كده ربنا بيطمن سيدنا آدم أول ما خرج من الجنة بيقول له إيه، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فكأن ربنا هنا في مطلع سورة البقرة بيقول لك ذلك الكتاب هو ده الهدى الذي وعد به جميع البشر بعد أن خرج آدم من الجنة ونزل إلى أو هبط إلى هذه الأرض، فهذا هو الكتاب الذي فيه الهدى الذي وعدتم. فتحس إنها بداية كده قوية من الأول خالص، ذلك الكتاب ذلك الكتاب. وكذلك بداية أيضا فيها زي ما بقول لحضراتكم يقين، كلمة لا ريب فيه على طول مباشرة بعدها ذلك الكتاب لا ريب فيه، ممكن الجملة تم تثير بهذا السياق، ذلك الكتاب لا ريب فيه، تقول لك على طول خليك موقن. الريب اللي هو من الريبة فيها درجة من درجات الاتهام، يعني عارف حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الحاجة اللي انت شاكك فيها كده، فكأن في نوع من أنواع يعني الشك والتشكك والاتهام وكده. فهنا ربنا بيقول لك لا، دعوا عنكم كل هذا، هذا الكتاب ليس فيه ذلك، لا ريب فيه. طب في ناس زي ما بقول لحضراتكم بترتاب ولسه بقول لك في نفس الصورة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. طب ايه بقى، في ناس عامله على فكره من الموضوع ده شبهه، يعني واخدين ده كانه يعني ايه، لا شبهه في القران، ايه ده ربنا بيقول لا ريب وفي ناس عندها ريب. يا حبيبي ما هي الفكره ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان لا ريب هذا الكتاب ليس فيه الريب، ومن ارتاب فالمشكله عنده، لان الله عز وجل في نفس الكتاب قال ان هناك من سيرتاب، لكن هذا لانه مريض النفس مريض القلب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. هذا الذي ارتاب ليس بسبب القرآن، القرآن ليس فيه الريب، ليس فيه مسببات الريب إن شئت الدقة، دي نقطة مهمة جدا. فربنا سبحانه بيكلمنا عن ده، هنلاقي ناس هيعملوا كده، هنلاقي ناس ده الصفحة أول ما هنقلب الصفحة إن الذين كفروا، ده في ناس هتكفر بس هترتاب، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بس اللي كفروا دول واللي ارتابوا واللي تشككوا هم دول اللي عندهم مشكلة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في الآيات اللي هيتكلم عنها عن الكفار في الصفحة اللي بعدها على طول هيقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هم المشكلة في قلوبهم وأسمعهم وأبصارهم، لكن الكتاب نفسه لا، لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب. من البداية كده تبدأ تفكر، تبدأ تاخد سورة البقرة كده بداية قوية، بداية فيها يقين، بداية فيها طمأنة للمؤمنين. من البداية انت عندك ثابت، انت اصلا فكرة ان يكون عندك كتاب دي اصلا شرف عظيم، حاجة عظيمة جدا، امة لها كتاب، يعني كأن امة بتتوحد، فكرة ان كل الامة تبقى عندها نفس الكتاب تقرأ نفس القرآن، عندك ثابت بيجمعك بيجمع هذه الامة. فتلاقي الامة عندها نفس التشريعات، تلاقي الامة بتصوم، تلاقي الامة بتصلي، اكيد في بدع واكيد في فرق، لكن في النهاية ايه، في كتاب مفروض انه يوحد، مفروض ان الناس تجتمع عليه. والإنسان لما يكون في حاجة بتجمعه مع أمة ده بيؤدي لثبات هذه الأمة. يقولك حتى يعني مثلا أمم اللي لها تاريخ أو لها تقاليد وكده، يقولك عايزين يحافظوا على هذه التقاليد عشان ما يذوبوش في الأمم الأخرى، وهي كلها عادات وتقاليد مش مثلا. لكن تخيل بقى لما يكون ده كتاب، من عند الله عز وجل. ده بيحاولوا يحافظوا على ملبوساتهم، يحاولوا يحافظوا على طريقتهم في الاكل. تلاقي اليابانيين مش عارف ياكلوا بعصايتين كده، ولا ما مش عارف اليابانيين ولا الصينيين اللي بياكلوا كده، مش متاكد بصراحه، بس يعني تلاقي لابسين نفس الطريقه، بيعملوا طريقة عايزين يحافظوا على كده، واللي ما يعملش كده يعتبروا ان هو بينسلخ. ليه؟ عشان يجتمعوا، عشان ما يذوبوش. تخيل بقى انت هذه الامه لها هذا الكتاب الذي تجتمع عليه، وهذا الكتاب الذي لا ريب فيه، تكون واثق في شيء بهذه الثقة لا ريب. وبعدين زي ما قلت لكم الوقف والابتداء ينفع لا ريب فيه، يعني ما فيهوش أي محل من محلات الريب أو التشكك، أو أنك تقف هنا ذلك الكتاب لا ريب، أي لا شك أن ما بعده بقى فيه هدى، أن الهدى موجود في هذا الكتاب. أنت تبتغي الهدى كما قلت لك، وكلمنا كتير جدا عن قضية الهداية في حلقة الفاتحة، وقلنا قد إنها يعني قضية حياة، كلكم ضال إلا من هديته. فأنت لما بتقول اهدنا الصراط المستقيم، أنت محتاج للهداية، أنت نفسك ربنا سبحانه وتعالى يهديك. ولذلك لما تسمع الله هو الهداية هنا في هذا القرآن فيه هدى، ده أنت تمسك فيه بقى، ده أنت تاخده بقى في حياتك كلها، ده أنت تتعامل معاه على انه الفرصه اللي هتخليك تنال ما تريد. انت نفسك في الهدايه، طب خلاص اهو، ما هو ربنا سبحانه وتعالى اداها لك اهو. ربنا سبحانه وتعالى قال لك الفرصه هنا، ربنا سبحانه وتعالى قال لك لا ريب فيه هدى، هذا الكتاب فيه الهدى الذي تحتاج اليه، الذي تبتغيه. فتبدا بقى تدور على ده، وتبدا تشوف علاقتك ايه بالقران. هدى للمتقين، قضيه الهدى، كلمه الهدى. ولما ترجع اصلا للمعاني اللغويه لكلمه الهدى، شوف اشتقاقاتها وتوصيلاتها وما هي، تلاقيها يعني مدارها على الوصول. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما علم سيدنا علي على مدلك الراوي الحديث، لما علمه المسألة بتاعت الهداية، وقال له واذكر بالهداية هدايتك الطريق، لما قال قل اللهم اهدني وسددني، قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هدايتك الطريق، واذكر بالسداد سداد السهم، واذكر بالسداد سداد السهم. يعني ايه؟ يعني هنا بيقول له ان هدايتك الطريق، انت ماشي في طريق وتايه، اكتر حاجه بتبقى شغلك ايه؟ انك توصل. فالهدايه دي الوصول، انك عايز توصل. بعض العلماء قالوا الوصول برفق، كن لك هدف، كن لك غايه وانت عايز توصل لها، بدل ما تتوه في الطريق، بدل ما تبقى قاعد كده في الطريق عمال تتخبط. فرب العالمين بيقول لك من بدايات القران خالص، الدعاء اللي انت دعيته، المطلب اللي انت نفسك توصل لهدفك، هدفك الدنيوي وهدفك الاخروي. هدفك الدنيوي انك تسير على مراد الله عز وجل، وليؤدي بك الى الهدف الاخروي وهو الجنه. طب ههتدي ازاي في كل ده؟ ههتدي عن طريق القران، ذلك الكتاب لا ريب. الريب اللي ضيع ناس، الريب اللي خلى ناس كتير تضيع تلف حوالين نفسها، ربنا بيقول لك لا، هذا الكتاب لا ريب فيه، وهو محل الهدى، وهو محل الهدايه. انت بقى عمال تضيع عمرك في ايه؟ تضيع حياتك كلها في ايه؟ انا مش بقول، مش معنى كلامي انك يعني لا تبتغي الحكمة في مظنها. النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا قبل كده وضربنا مثل، ان هو لما سيدنا ابو هريرة قال له الحديث اللي قاله له الشيطان، ان هو لو قلت آية الكرسي، لو قرأت آية الكرسي في نهارك لا يقربك شيطان حتى تمسي، واذا قرأتها من ليلك لا يقربك شيطان حتى تصبح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له صدقك وهو كذوب. فانت ممكن خد هذا مدام قال له كلام صح، خلاص خده. والنبي عليه الصلاه والسلام احنا لسه نزلنا في محرم، في لما كنا بنتكلم في يوم عاشوراء، ازاي النبي عليه الصلاه والسلام قال نحن احق بموسى منهم وصام يوم عاشوراء. فالانسان، انا مش بنفي ان الكتب الاخرى او ان العلوم او الحكمه في مبتغاها وفي مظنها مطلوب ان الانسان ياخدها، لكن ما تضيعش اغلب عمرك في هذه الاشياء، والله عز وجل يقول لك هنا الهدى، هنا محل ما تطلب، أنت تريد أن تصل. يعني زي ما بقول لحضراتكم، اللي يفهم الكلمة دي يوفر على نفسه كتير قوي، بدل ما تفضل تايه وبتتخبط. توفر يعني هذه الكلمة توفر عليك عمرا، والله أهو القرآن معاك، نصوص الوحي. إزاي أن الله سبحانه وتعالى بيقولك أهو ما تريد أن تصل به، طريق الوصول في هذا القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، انت من غيره هتضل. هو ربنا قال كلكم ضال الا من هديته، وبيقول لك القران هو سبب الهدى، بالحديث لفظ سبب موجود فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا القران سبب، سبب هنا يعني حبل، كأنك انت خلاص وصلت لمرحلة انك انت مش شايف، ان انت اعمى ومحتاج حد تمسك فيه حبل ياخدك عشان توصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيضرب لك هذا المثل، يقول لك ان هذا القرآن سبب طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله. انت من غير قرآن تتوه، من غير قرآن مفيش، مش هتوصل خلاص. انما ربنا بيقول لك هتوصل بالايه؟ بالقرآن، هدى للمتقين. وتفتكر كده، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. يبقى ربنا بيقول لك إما يأتينكم مني هدى، فآية سورة طه. وهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إيه؟ هذا هو الهدى. وكتير على فكرة آيات كتير ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. يبقى الهدى موجود في القرآن في أكتر من آية، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إن هذا هو الهدى. عشان كده من مهم جدا إنك أنت تشوف بقى بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال لك في سورة البقرة إن الهدى في هذه في هذا الكتاب، هنتعامل معاه إزاي؟ هتقبل ولا هتعرض ولا هتتردد؟ دي الثلاث أصناف اللي دايما أغلب العلماء بيتكلموا إنها مقدمة سورة البقرة بتتكلم عنها. صنف قابل ذلك اللي هم المتقون، وصنف رفض وأعرض إن الذين كفروا اللي هي أول الصفحة اللي بعدها، وصنف متردد بقى مثلهم كمثل لا استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. تلاقي كل شوية إيه وإذا أظلم عليهم قاموا، على طول في تردد، في حالة تردد كده مع الهدى. فالثلاث أصناف اللي هيجوا دلوقتي اللي هنتكلم عنهم كلهم لهم علاقة بقبول هذا الهدى، هما قبلوا ولا أعرضوا وكفروا ولا ترددوا. تلاقي الصورة ماشية كده معاك متسلسلة. يبقى الهدى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إن هنا هدى، وخلي بالك يقول لك إيه؟ هدى للمتقين. دي برضو نقطة مهمة جدا عايزين نقف ونتدبرها شوية. إن معنى هنا طب إيه؟ طب إيه الهدى اللي بيستفيد منه المتقين؟ طب ما هم أصلا متقين، يبقى استفادوا إيه؟ عشان كده العلماء هنا اتكلموا عن الحتة دي بالذات. يعني إيه ما معنى هدى للمتقين؟ هل المتقين هم اصلا متقين فهيستفيدوا من القران؟ ده طبعا بلا شك ان الانسان القلب الصالح القلب المحل الحسن لما يستزيد فربنا سبحانه وتعالى والذين امنوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيزيدك بيعطيك اكتر وانت اصلا يعني محل طيب فتزداد طيب. لكن طب تعالى بقى، طب اللي مش تقي مفيش امل ان الهدايه دي تخليه تقي؟ طبعا في. عشان كده تشوف اقوال العلماء هما بيتكلموا بقى عن اجابه هذا التساؤل او هذا الاشكال. هدى للمتقين يعني انا لازم اكون جاهز عشان خاطر استفيد بالقران. يبقى القران بقى ما بيخاطبش الفاسدين او الظالمين او البعيدين عن الله عز وجل، لا طبعا بيخاطبهم. العلماء قالوا ثلاث حاجات عشان يشرحوا المعنى ده. اول حاجه وارجح حاجه والله تعالى اعلم، قال لك هدى للمتقين يعني باعتبار ما سيكون، باعتبار المآلات. يعني ايه باعتبار المآلات؟ يعني لما هم هيقرأوا القرآن وهيقبلوا ما في القرآن من هدى فإيه؟ فسيكونون من المتقين. مجرد ما تبدأ ترتبط بالقرآن يبقى أنت كده دخلت رحلة التقوى، خلاص أنت رايح في أي طريق آخره إن شاء الله أنت هتبقى المتقين دول. هدى للمتقين هتتلبس بالقرآن، هتعايش القرآن، هتكون إن شاء الله يبقى باعتبار ما سيكون. ده القول الأول. القول الثاني قال لك ده هنا في محذوف. عارفين قول الله عز وجل في سورة النحل سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم؟ خلي بالك في الجملة بتاعت سرابيل تقيكم الحر، طب هي السرابيل بتقي الحر بس ولا بتقي الحر والبرد؟ هدومك اللي انت لابسها دي دلوقتي مثلا في الصيف يقولك ايه تلبس فاتح عشان الشمس تنعكس مش كده، وفي الشتاء تلبس تقيل بقى وتلبس صوف عشان تدفي نفسك، يبقى بتقيك الحر بس الحر ذكر وايه وما ذكرش البرد ليه؟ يقولك ده محذوف ويفهم من السياق. فقالوا ايه هنا؟ ايضا هنا محذوف تقديره هدى للمتقين وغير المتقين. لكن بلا شك زي ما قلت لكم المتقون هم الذين سينتفعون اكثر، هيكون هدى حقيقي ينقلهم حقيقه لمعنى التقوى وحقيقه التقوى. وبعض العلماء قالوا لا، ده الفرق بين اللي اتكلمنا عنه في حلقه الفاتحه لما قلنا ان في ده هدايه دلاله وهدايه توفيق، هدايه ارشاد وهدايه توفيق. يعني ايه؟ يعني المتقين هيزيدهم تقوى وهيشرح صدورهم اللي هي دلالة هداية التوفيق ربنا سبحانه وتعالى يأتي بقلوبهم إليه. وأما الآخرون فهو سيكون لديهم هدى أيضا، لكن هدى الدلالة، إن ربنا هيعرفهم الحق، هم بقى يقبلوا أو ما يقبلوش بقى دي حاجة ترجع لهم. فغير المتقين مذكورون، لكن يقصد هنا إن السياق اللغوي حذف فيه غير المتقين، يعني إيه؟ هدى للمتقين، والسياق معناه وغير المتقين. ده القول الثاني. القول الثالث معناه دقيق شوية، عايزة يعني ربنا يوفق كده وأقدر أشرحه. إن التقوى هنا مش معلوم أو مش مقصود بها التقوى الاصطلاحية الشرعية اللي احنا عارفينها، لكن يقصد هنا المتقون، يعني زي ما تقول كده الحذرون. في إنسان اللي هو استسلم لدواعي الفجور، احنا قلنا قبل كده واحنا بنشرح فصل القيامة، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه في إرادة الفجور، فألهمها فجورها وتقواها. ففي إنسان، كل إنسان عنده دواعي الفجور ودواعي التقوى في نفسه، حتى ما بتكلمش دلوقتي خلاص ان هو ايه آمن او لم يؤمن، هو جواه اصلا هذان الداعيان. فالهمها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهو كل انسان في جواه دافع للفجور ودافع للتقوى. تعالى كده انت بص بقى في حياتك، وانت اكيد شفت وحضرتك شفتي وكلكم شفتوا ناس ربنا هداهم وناس اسال الله عز وجل ان يهدي جميعا عباده وأن يأخذ بقلوبهم إليه. لكن وارد في ناس ما بيهتدوش، ما فيش فايدة مهما تكلمت مهما حاولت، بعيد عنه، ممكن يموت على ذلك والعياذ بالله. بتلاقي جزء كبير جدا منهم عنده جانب الفجور ده، ما تقدرش تقول إن هو عنده حذر شوية، يعني عارف اللي هو إيه، زي ما تقول كده إيه، طب مجايز يا عم الناس المتدينين دول معهم حق. لا، ما عندوش دي، آخي الموضوع محسوم، بطلوا بقى عارفين طريقة كده كلام الغلاة العلمانية وغلاة الإفساد لما يتكلموا كده عن الكلام. أتوقع طبعا يعني مثلا جاء كذا اسم في أذهانكم كده، مش حابب أذكر أسماء، ومنهم طبعا اللي عامل فيلم جديد كده بعنوان قذر، وشفت الإعلان بتاعه إعلان أقذر، وأعتقد أن محتواه هيكون أقذر وأقذر، يعني سوابقه معروفة يعني. فبتلاقيهم يتكلموا كده بالطريقة اللي هو إيه، مفيش حتى فرصة نقاش، عم الكلام ده انت لسه في العهد ده، ويبدأ ايه. فبعض العلماء ذكروا ان المتقين هنا يقصد بيها لا، اللي مش النوع ده، هو لسه ما اهتداش بس هو حذر شوية. يعني ايه؟ يعني بيتعامل مع الامور ان طب نسمع، طب نتناقش، ما هو اكيد الناس دي يعني تتكلمش من فراغ، اكيد تشوف كده حتى في مناقشاتك مع الناس المنشغلين بالدعوة، تلاقي كده واحد شاب ممكن يكون، يعني مش عايز اقول ممكن موحد كمان يعني، بس مع ذلك ايه، هو نظر في الكون، مش عارف ان في يعني لا في اله، بس ايه مش يعني هو مش مقتنع، ما عندوش، ما حدش اقنعه بشكل تلاقيه حذر وهو بيتكلم. غير بقى اللي هو فاجر، اللي هو ما فيش، مش ممكن، واخد ده الخرافات والخزعبلات اللي انتوا بتتكلموا فيها. فبعض العلماء ذكروا ان مقصود هنا هدى للمتقين الذين لديهم باعث التقوى في نفوسهم، فالله سبحانه وتعالى يفتح عليهم بهذا، ويكون لو تركوا أنفسهم للقرآن، كنت عامل مرة حلقة اسمها سلم نفسك للقرآن، انك تسلم نفسك لكتاب ربنا سبحانه وتعالى، تلاقي الفاجر ده مش لا هو ما فيش، مستحيل يكون القرآن ده صح. اما تلاقي طب اسمع، طب ابدأ اتعلم، طب ابدأ اشوف، طب ابدأ افهم. فهنا تلاقي هؤلاء ولذلك خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى هيذكر الهداية هنا في الاول وفي الاخر، اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. يعني الهدى في الاول ده خلاص، ده هداية الدلالة، فقبلها، فكان هيجي في اخر الصفحة بقى اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. مسألة الفلاح بقى اللي اتكلمنا عنها في رمضان طبعا لو تتذكروا، سلسلة كاملة كان تحمل هذا الاسم في هذه السورة، اولئك هم المفلحون، كان عن الفلاح في القرآن. فهي لما تيجي تبص بقى يعني في مسألة هدى للمتقين، يبقى مقصود هنا ثلاث أقوال زي ما قلت لحضراتكم، إما إن اعتبار ما سيكون، وإما يقصد هنا إن هناك محذوف للمتقين وغير المتقين، وإما إن هو مقصود الحذرين الذين يعني لم يستسلموا لقضية لمسألة يعني الفجور، وده تركوا دوافع الفجور في نفوسهم هي التي تحركهم. طيب نيجي بقى لصفات هؤلاء، صفات الناس اللي هم كمان هيستفيدوا أكتر بالقرآن. والصنف الأول من أصناف هذه التقسيمة في مقدمة سورة البقرة، في صفات بقى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. العلماء طبعا بيقولوا الأوصاف دي هل هي أوصاف كلهم يعني كل الآيتين اللي جايين بقى كلها أوصاف لطائفة واحدة ولا طائفتين؟ يعني بعضهم قالوا دي طائفة يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وطائفة تانية والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، دول طائفة أخرى. قولين مشهورين جدا، واختيار سيدنا عبد الله بن عباس والطبري وغيره من المفسرين أنهما طائفتين. الطائفة الأولى يقصد بها المشركون اللي هيسلموا، والطائفة الثانية أهل الكتاب أيضا الذين سيسلموا، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يقصد بها هنا أهل الكتاب، وإن الأولى نزلت في المشركين. بعضهم قالوا لا، بعض العلماء قالوا لا، الصفات دي كلها طائفة واحدة يقصد بها يعني أي حد هيؤمن سواء كان من المشركين أو من أهل الكتاب. بعضهم قالوا المشركين وبعضهم قالوا أهل الكتاب وبعضهم قالوا الاثنين. المهم أن هذه صفات لابد أن تكون موجودة في من أراد الانتفاع بالقرآن. طب إيه الصفات دي؟ نيجي بقى إيه للتفاصيل بقى الدقيقة في سورة البقرة. أول صفة ربنا سبحانه وتعالى يذكرها الذين يؤمنون بالغيب، بدأ بالإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب ده قضية كبيرة جدا. احنا قلنا خلاص المتقون اللي هتبقى صفاتهم اللي جاية دي بقى هؤلاء هم الذين يتم لهم الهدى ويتم لهم الفلاح. أول صفة من صفاتهم بعد التقوى اللي قلناها والتفاصيل اللي ذكرناها والثلاث أقوال اللي في التقوى، يؤمنون بالغيب. لما خدوا الهدى اللي في القرآن بدأوا يؤمنوا به، والغيب مذكور في القرآن في مواضع كثيرة جدا. ساعات تذكر خشية ربنا سبحانه وتعالى بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب، وساعات تيجي بالعلم، وساعات تيجي بالإيمان، ورجم الغيب، وقذف بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، كل ده متكرر في القرآن. ومبحث الإيمان بالغيب ده مبحث كبير، يعني مش هقدر طبعا أفصل فيه كتير، احنا عايزين نمر على السورة. فطبعا لو وقفت معاه أنا أصلا ممكن نقعد نتكلم النهاردة كله عن الإيمان بالغيب، بس عايز أمر على يعني معاني تدبرية سريعة في كل آية. لكن مبحث الإيمان بالغيب مبحث ضخم صعب جدا يحصف دقائق أو حتى ساعات. لكن تعالوا نفكر برضو بسرعة كده، إيه هو الغيب؟ الغيب هو ضد الشهادة، ما يغيب عن نظر الخلق، ما لا تحيط به العلوم ولا الأفهام ولا وسائل الإدراك. الغيب شيء لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ربنا اللي قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. ممكن الله سبحانه وتعالى يطلع شيء من هذا العلم وساعتها ما صارش غيب، هو خلاص ربنا سبحانه وتعالى ارتضى أن يطلع شيئا من خلق يعني أحد من خلقه على شيء من هذا، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. المخلوق الأصل أنه لا يعلم الغيب، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، بيقولها صريحة. عارف الكلام ده هيزعل غلاة اللي دلوقتي بيتصدروا المشهد، وكان يعني من عارف انهم بيأولوا قول البصيري ومن علومك علم اللوح والقلم، ولكن هو يوحي بأن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. طب الآية واضحة، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، بيقولها صريحة. وفي آية تانية ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فده الغيب. طب إيه الخشية بالغيب وإيه الإيمان بالغيب؟ الإيمان بالغيب أن تؤمن بشيء أنت لم تره. إيمانك بالله عز وجل إيمان بالغيب، إيمانك بما وقع في كلام الله عز وجل من أخبار الأولين والقرون السابقة إيمان بالغيب، أنت لم ترى ذلك، لم تعش في هذا الوقت. وهذا الإيمان يورث خشية والتركيز كتير جدا في القرآن، 6 مرات تقريبا الكلام عن خشية الله عز وجل بالغيب. ده مهم جدا على فكرة سلوكيا، إيمانك بالغيب مؤثر على خشيتك بالغيب. لما تغيب عنك كل الأسماع والأبصار، لما أنت تتحول إلى غيب، يقولك أن من معاني الغيب أن أنت كمان في لحظة من اللحظات هتكون غيب على غيرك، بل أنت الآن يعني أنا الآن أمامك تستطيع أن تراني الآن بشكل مباشر أو بعد كده بشكل مسجل، أنا بالنسبة لك في جزء مني غيب. بضرب مها مثل دايما، أنت دلوقتي ما تعرفش أنا جوائي، مش جايز أنا أكون بعمل هذا البث لأغراض دنيوية، لأغراض في نفسي، لرياء لسمعة، انت ما تعرفش، فهذا الجانب فيه غيب، فانا ايضا غيب بالنسبة لك وانت غيب بالنسبة لي. احنا بنقدر نستخفي، بنقدر نقيم اسوار عليها تختفي وراءها اعمالنا. اللي بيخشى الله بالغيب هو الذي يؤمن بالغيب، هو الذي يعلم ان الله يسمع ويرى. ان تعبد الله كأنك تراه، هو ما قالش وانت تراه لانك لن تراه في هذه الدار، ومن ايه كأنك تراه، فان لم تكن تراه ان تعلم انه يراك، علم بالغيب فتؤمن به وتخشاه رغم انه انت لم تراه. هذا هو الشق الاخر من هذه الغشية، تخشى الله بالغيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، حين يعلم انه يسمع ويرى تؤمن بذلك رغم انه بالنسبة لك غيب لم ترى. ده مهم جدا، عشان كده بدأت يعني من اول ذكر الايمان في القرآن ايمان بالغيب. اول ذكر القرآن الذين يؤمنون بالغيب، الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، انهم لا يرونه لكنه يعلم انه يراه. دي دليل صريح واثبات. اول ما تقفل على نفسك الباب كده وتخشى الله، وتقوم مثلا تصلي قيام ليل، تقوم تعبد ربنا سواء بطاعة او تمتنع عن معصية، مبارك، أنت الآن تثبت بشكل عملي أنك تؤمن بالغيب، أنك لم ترى الله عز وجل ومع ذلك خشيته، لم يبصرك الناس، أنت بالنسبة لهم غيب لكنك مع ذلك تخشى الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإيمان بالغيب يشمل ده، يشمل التصديق بكل ما غاب عن العبد مما لا تدركه الحواس كما قلت، ولا العقول ولا أساليب الإدراك المختلفة، كل ما أخبر الله به في كتابه، الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، الجنة، النار، اللقاء، الإيمان بالحياة بعد، كل ده إيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. وبدأ بالإيمان ثم ثنى بعد ذلك بالعمل، فقال ويقيمون الصلاة. يعني لك صفات مهمة جدا، صفات المفلحين هنا، هنا إقامة الصلاة. طبعا كلمنا يمكن من أسبوعين ثلاثة وإحنا بنشتغل في سلسلة حياة طيبة، حلقة كاملة طويلة أو حلقتين، مش عارف حلقة ولا حلقتين، عن الصلاة والفرق بين مجرد الصلاة وبين الحفاظ على الصلاة وبين ديمومة على الصلاة، دائم على صلاتهم دائمون، وبين إقامة الصلاة. إقامة الصلاة مش مجرد صلاة، إقامة أركانها، إقامة الخشية والخشوع، إقامة التوقيت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يقيمون الصلاة، علاقتهم بالصلاة اللي هي الصلة بالله عز وجل، اللي هي الفرق بين الإيمان والكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، حلقتين جزاكم الله خير. المعاني العظيمة اللي في الصلاة دي، طبعا يطول برضو جدا الكلام عن يقيمون الصلاة، بس أنا عايز أمر على هذه الصفات بشكل يعني موجز لكن واضح. هذه الصفات التي أراد الله عز وجل أن تستقر من البداية، من الأول خالص، عايز هدى اتصف بالصفات دي تزداد هدى وتكون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يبقى أول حاجة يؤمنون بالغيب، تاني حاجة ويقيمون الصلاة، لسه الأعمال كمان، ومما رزقناهم ينفقون. قالوا هنا الإنفاق بنوعيه، إما الإنفاق المفروض إنفاق الزكاة، أو الإنفاق النفل، إنفاق الصدقات بقى وما إلى ذلك، ولكن بشكل عام، أو ينفقون فيما أمر الله عز وجل، مش شرط بس في الزكاة والصدقة، ما هو الإنفاق في سبيل الله عموما، الإنفاق على أهلك، الإنفاق على من تعول، الإنفاق على خيرات، الإنفاق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الإنفاق في البذل لله سبحانه وتعالى، كل أنواع الإنفاق، ومما رزقناهم ينفقون. وبعدين لسه الكلام برضو عن الإيمان، يجي مرة تانية شوف قيمة الإيمان في الآية اللي بعدها، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أول حاجة الإيمان بما أنزل إليك، هيصدقوا بما جئت به من عند الله سبحانه وتعالى يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما جاء من قبلك، ما جاء به من قبلك من المرسلين، المرسلون الذين جاءوا بالكتب السابقة لا يفرقون بينهم، لا يشحدون ما جاءهم به، ما جاءوهم به من عند ربهم جل وعلا. ده مهم جدا، التعامل مع الرسالات السابقة. حد كان كلمة جميلة لما أثيرت الأيام اللي فاتت الاحتفال بتاع الأولمبيات، افتتاح الأولمبيات بتاعت فرنسا، هذا الافتتاح القدر المليء بالإشارات عن الشذوذ والأشياء هذه القبيحة، فكان يقال، يعني أنا عارف أن في ناس بقى قالت ده مش مقصود لوحة العشاء الأخير، ولكن المقصود بها لوحة تانية يونانية، أيا كانوا هي أصلا لوحة العشاء الأخير، يعني عملها دافينشي وما هياش يعني جزء من العقيدة، كل هذا اللغط لكن بلا شك هم قصدوا إهانة المقدسات وإهانة الأشياء التي يؤمن بها الناس. فحد قال كلمة جميلة جدا، قال يعني تقريبا لا توجد بلد، هو ده يعني إشارة لأنهم عندهم حرية، يعني نحن عندنا حرية نقدر نهين حتى نهين المسيح عليه السلام، هكذا يعني يريدون إيصال هذه الرسالة. فحد كان كتب كلمة أعجبتني جدا، يقولك إيه المكان الوحيد الذي يعني تجرم فيه أو تمنع فيه إهانة المسيح عليه السلام بشكل حقيقي، ما هو ممكن يبقى كلام يعني نظري لكن واقع الأمر أن كله بهين، لكن هي بلاد المسلمين. المسلم الحق يعظم المسيح عليه السلام ويعظم سيدنا موسى عليه السلام ويعظم الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسل، كما في خاتمة هذه الصورة التي معنا اليوم وفي مطلعها، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يؤمن بما أنزل على المسيح وما أنزل على موسى وما أنزل على داود وما أنزل على إبراهيم وكل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، إيمان بالغيب وإيمان بما أنزل وإيمان باليوم الآخر، إيمان باليوم الآخر وبالآخرة هم يوقنون، يوقنون بما أعده الله عز وجل لخلقه يوم القيامة، يوقنون بالبعث والحساب والجزاء والجنة والنار والميزان والثواب والعقاب، يؤمنون بكل ما تشمله كلمة الآخرة. شبه هذا المطلع في سورة البقرة مطلع سورة لقمان أيضا، بس مع اختلافات ألف لام ميم، ذلك الكتاب تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، هنا بقى مش المتقين، المحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. معاني جميلة متكررة في القرآن لابد للإنسان أن يعيها، لابد أن تفهم. أنت الآن تقرأ عن هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة عشان توصل لنتيجة من أهم نتائج القرآن، بعدما شفنا هذه الصفات نتيجة الفلاح، الفلاح بعدما يعني مرينا على هذه الصفات اللي مشي ورا الهدى اللي ربنا قال عليه في الأول هدى للمتقين، فربنا قال عنهم بعد كده في الآية الخامسة أولئك على هدى من ربهم، هم دول اللي مشوا على الهدى، هم دول اللي عملوا هذه الأشياء. أنت يعني عارف لما دايما كنت بقول في سلسلة أولئك هم المفلحون، سلسلة هتلاقوها في أعتقد في المنشور المثبت في الصفحة، كانت تقريبا 30 حلقة وكنا بنتكلم فيها عن صفات المفلحين دي، يعني عارف كده الايه يعني لو جاز التعبير يعني عشان اشبه لكم الموضوع تسريب الامتحان، عارف انت الاجابات نموذج الاجابه اللي هو لفظ الادق او الاكثر ادبا نموذج الاجابه، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا في امتحان وانت عندك الاجابات، الاجابات موجوده وربنا سبحانه وتعالى بيقول لها لك في القران كتير جدا، لفظ الفلاح ومعانيه في القران تقريبا 40 مره ربنا سبحانه وتعالى بيقولها لك، الفوز ألفاظ الفوز ألفاظ الفلاح ومقابلها الخيبة والخسران، فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك، السلسلة موجودة في التعليقات لو حد عايز يرجع لها، فربنا سبحانه وتعالى بيديك في هذا الكتاب وسائل هذا الفلاح، طرق هذا الفوز، أسباب النجاح، عايز تنجح في الامتحان، عايز تطلع من هذه الدنيا وأنت من المفلحين، الله سبحانه وتعالى دلك على الطريق، الله عز وجل هيقول لك الأخلاق اللي مفروض تتخلق بها، التقوى الخشية الإنفاق الصبر والدعوة الثبات، كل المعاني اللي موجودة زي ما بقول لك كلمة الفلاح بس ورد في القرآن في حدود 40 مرة، صيغ كثيرة جدا والمعنى واضح جدا، الفلاح والفوز والنجاح، انك تنجح، انك ما تكونش من الخائبين، وقد خاب من حمل ظلمة وقد خاب من افترى، انت ما تكونش خايب. فانت النهاردة في الدنيا لو واحد من الطلبة ربنا يوفق أولادنا جميعا عارف إن الله ده الإجابات اهي، ممكن يحفظ الإجابات وقال طب ما ربنا ادها لك، كل مرة ربنا يقول لك هذا هو الفلاح، هؤلاء هم المفلحون، هؤلاء هم الفائزون، هؤلاء هم الذين نجوا الذين أفلحوا، خلاص قد أفلح المؤمنون اللي هو صفاتهم بقى موجودة في مطلع سورة المؤمنون، دول هذا النجاح. يعني احنا في الدنيا لما بننجح او بنحاول ننجح ما فيش حد عاقل بيبقى عنده فرصة يبقى عارف ان المشروع ده ناجح، ان الكلية دي بتطلع انسان ناجح، ان هذا المجال اصحابه ناجحين، هيحاول ينجح ولا تعالى مثل الاعلى ده في الدنيا، ايات كتير جدا في القرآن ربنا سبحانه وتعالى اوضح لنا هذا الطريق، بس الفرق بس اللي بيفهم الايات دي صح هو اللي فاهم ان الدنيا عبارة عن امتحان، هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم إن ربك سريع العقاب إنه لغفور رحيم ليبلوكم فيما أتاكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا أنك دائما تبقى باصص أن أنت في هذا الاختبار في هذا الابتلاء إن جعلنا معنا الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجعلون ما عليها صعيدا جرزا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة كل شوف آيات كثيرة جدا ربنا بيأكد لك المعنى ده أنك في اختبار وأن أي امتحان وأي اختبار إما رسوب وإما فلاح ونجاح في ترتيب في درجات طبعا في الأول والأخير وفي فوز وخسار الألفاظ دي على فكرة كلها برضو تقريبا موجودة في القرآن لكن السؤال الأهم اللي بتبدأ لك سورة البقرة بيه كيف تكون من المفتحين جابتها لك الإجابات قبلها الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون تفكر بقى يا ترى أنا منهم يا ترى أنا فعلا بطبق ده يا ترى أنا فعلا من هؤلاء الذين يسعون للفلاح في الدنيا ده القسم الأول من أقسام أو أصناف الناس الذين بدأت بهم سورة البقرة القسم الثاني طبعا بعدها على طول أعتقد يعني ممكن معنا وقت نقوله نتكلم برضو عن النوع اللي بعد كده ولا نرجئه للمرة القادمة أعتقد المرة القادمة هيكون أطول شوية عشان عايز أتكلم عن المنافقين فخلينا نقول النهاردة كمان القسم الذي يلي ذلك هما دايما المفسرين يقول لك في أقسام ثلاثة في أول البقرة قسم المؤمنين وبعدين المعرضين الذين أعرضوا الذين كفروا والقسم الثالث المنافقين أو المترددين فالتقسيمة دي خلي بالك مهمة جدا مهمة في إيه؟ مهمة عشان نقعد نحكم على الناس؟ لا مش ده المقصد مهم أنك ابتداء أن تسأل نفسك أنت مع مين؟ أنت من أنهي نوع؟ أنت بتطبق إيه في دول؟ أنت من أنهي طائفة من هذه الطوائف؟ احنا قلنا أن الصورة نازلة في بدايات المجتمع المدني فتعال نشوف الأحوال إيه؟ احنا خلاص اتكلمنا عن صنف المؤمنين تعال بقى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ده مش نوع عادي بقى ده مش الكفار العاديين لا ده دول بيقولك المفسرين يقولك دول أقصى أنواع الكفار اللي هم مش فرقة معاهم سواء عليهم ينذر ما ينذرش يوعظ ما يعظش سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم بيقولك هنا الذين كفروا كلمة الذين إن هم منغمسين في يعني يقولك الذين كفروا انغماس كامل في الكفر استغراق كامل في الكفر دول يعني وتبدأ بإيه بإن حرف الاسم التوكيد حرف التوكيد والنصب وبعدين اسم الموصول الذين كفروا مستغرقين وعرفوا بالكفر دول الذين كفروا سواء عليه أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون برضو هنا في استشكال طب ما في منهم ناس أمنت يعني هنا ربنا بيقول سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فيقول لك لا هو المقصود هنا الذي لن يؤمن الذي لن يؤمن هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك هنا صنف معين هذا الصنف هو مش كل الناس هتؤمن ما هو لازم نبقى عارفين ده مش كل الناس ما في ناس ما بتفرقش معاهم هتوعظوا مش هتوعظوا فبالتالي ربنا سبحانه بيكلمنا هنا عن اكتر صنف معرض ده رافض تماما مش ناوي يعني خلاص لا يريد ان يؤمن لا يريد ان يسمع اصلا عشان كده ربنا هيقول بعدها ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة عيني عمية عليها غشاوة لهم عذاب عظيم الختم هو الوسم بطابع يعني عارف ختم على شيء قفل عليه كده خلاص مختوم على قلبه والعياذ بالله دول كأن عندهم حواجز حصينة نوع من الكفر كأن مفيش فايدة مهما عملت طب ده قيمته ايه هنا لما ربنا بيذكره هنا ده زي كده بالظبط ايه عارفين قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى اللي هي فكرة الأولويات يعني في واحد عنده رغبة وراغب وبيسعى ليك وواحد تاني سواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم يعني إيه مدعوش ده ادعوه برضو بس حط الأمور في نصابها ما تقعدش بقى ايه تتعامل على ان كل انسان مهما لو عمق بص في ناس عندهم كده جانب مادي شويه في التعامل مع الدعوه يقول لك ايه، انا لو فضلت احاول يعني. من فتره كده حد فاضل كان بيسالني بعد خطبه جمعه، بيقول لي انا بقالي سنين بدعو اخويا ورافض تماما يتكلم، وكل ما بكلمه في الدين بيرفض، وكل ما بكلمه في الدين فانا قلت له ايه، فهو يعني زي ما يكون بيقول لي طب هو ما بيهتديش ليه. فانا عارف ان اجابتي صادمه، بس كان لازم يسمعها. انا قلت له انت كمل واجتهد وادعي ربنا سبحانه وتعالى وابذل وسعك، لكن اعرف ان ايه ليس عليك هداهم، انت مش انت اللي بتهدي، انك لا تهدي من احببت، اتقالت للنبي صلى الله عليه وسلم. فالآية دي بتبين لك ان في ناس عندها حواجز، انا مش هحكم عليه بكده، بس لازم ابقى عارف ان الموضوع مش 1+1=2، مش عمليه رياضه او مساله هندسه، لا، قضيه ممكن يهتدي وممكن ما يهتديش. في ناس اهو ربنا بيضرب لك مثل بيهم في اول المصحف تاني صفحه على طول في سوره البقر، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. في ناس مش هتؤمن مهما عملت، كانه عليه اقفال ضربت على قلبي وسمعي وبصري، حاجات خلاص قافله الباب تماما. اعمل ايه؟ اياس يعني، ما قلتلكش اياس، بس ما تتعاملش مع الموضوع زي ما بقولك بمنطق رياضي او مادي بحت، لا، مش في ايدك انت، انت تبذل عليك، استعمل كل ما اتاك الله عز وجل من فصاحة ومن بيان ومن جهد، لكن ما تقولش الموضوع ما انا لو بذلت جهد هيهتدي، لا يا حبيبي مش بتاعتك، ما هو النبي بذل جهد. سيدنا نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 وما امن معه الا قليل، يعني الموضوع مش بالجهد بس، لا مش بالجهد، الجهد ده انت بتعمله عشان انت عايز تبتغي الاجر من عند الله عز وجل والثواب والمثوبه والاجر، لكن انك انت تربط الاجر وتحقق الغايه، لا. في ناس مش عايزه تسمع، مش عايزه تفهم، مش عايزه تبصر، مش عايزه اي حاجه من انت بتقولها دي، عشان كده لما يخشوا النار هيقولوا ايه، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لاصحاب السعير، ما استعملوش الحواس بتاعتهم. بعض العلماء قالوا المقصود هنا قادة اليهود، وبعضهم قالوا قادة الاحزاب الكفار اللي ماتوا على الكفر، يعني حتى ذكروا سبب نزول هذه الآية، لكن الاصح مش مقصود طائفة بعينها، كل من مات على الكفر، كل من رفض الحق خلاص، سواء بقى كانت مقصود طائفة معينة فلان وفلان ولا بشكل عام، المهم ان فيه انت كداعي الى الله او كانسان تريد للناس الهدايه لابد ان تدرك ان هذا وارد، وان هناك من الناس من قال الله عنهم سواء عليهم، يعني انت جهدك مش هيفرق معاهم، انت جهدك انت مستمر فيه، لكن تقننه بقى، ما يجيش بقى اللي بيسعى، اللي عايز يستفيد، اللي عايز ينتفع وتتجاهله، ما ينفعش. عز الله مش اقصى يعني التعليم، تعليم عشان ما يحصلش، ده مش مقصود ان ده حصل فعلا. النبي عليه الصلاة والسلام في سورة عبس شرحناها بالتفصيل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني في هذا الأمر كان يريد هداية المؤلفة قلوبهم أو هداية الصناديد والأقوياء لغرض لنفع الدين أيضا، بس ربنا سبحانه وتعالى هنا صحح له بقى الإيه المسار، قال له لا، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، لا تتلهى عنه، اوعى تنشغل بهؤلاء وتترك المقبل، اللي هؤلاء تعمل جهدك وتبذل وسعك، لكن تبقى عارف ان في احتماليه دايما ان يبقى سواء عليهم. ما تقولها في اخوه بقى للاسف بتتسرع برضو، يقول لك ايه يا عم دول سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم، انت مالك، انت مش انت اللي تقولها دي، انت تعمل اللي عليك، انت تعمل اللي تقدر عليه، وبعدين سواء عليهم دي الله عز وجل هو الذي يحكم فيها، امتى هتبان؟ اذا مات على الكفر والعياذ بالله، لكن انت مش في الدنيا مش هتعرف، ختم الله دي انت مش هتعرفها، دي عقوبة أصلا، ودي عقوبة على إعراضه، فأنت ما تعرفش هي حصلت فعلا ولا لا، ختم الله على قلوبهم. بقولك ناس بتتسرع بيقولك لا ده فلان ده مختوم على قلبه، عرفت منين؟ أنت شفت طلعت على قلبه، هل شققت عن صدري؟ كلمة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه، لا أنت ما تعرفش، بس وارد، وارد تحصل عقوبة مؤلمة شديدة، قلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، ختم الله على قلوبهم، لكن مين اللي هيعرف؟ مش أنت، الله عز وجل هو الذي يعرف. لذلك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، عينه مش شايفة، سمعه ما بيسمعش، في أذاننا واق، خلاص في النهاية يكون إيه؟ ولهم عذاب عظيم، عذاب في الآخرة بقى بسبب جريمة الكفر والعياذ بالله، جريمة هيخليك هنا عذاب عظيم، وفي المنافقين عذاب أليم، وهنقول فرق فيها إن شاء الله لما نوصل لآيات المنافقين في اللقاء القادم إن شاء الله يوم الأحد. هكتفي بهذا القدر من مطلع سورة البقرة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يعلمنا حسن التأويل، وأن يرضى عنا ويغفر لنا ويرحمنا. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.